يجب عليك التخلص من العلاقات التي تحصرك في زاوية الاتهام والاعتذار والتبرير، لأنها تدفعك إلى التوتر وتنمي فيك روح الانهزامية والانكسار.